الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله باب الشرك وقول الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الرسول عليه السلام: وجنوني وبني ان نعبد الاصنام. وفي الحديث: اطلق ما اطلق عليكم شرك الاطفال. اطلق ما اطلق عليكم شرك الاطفال. فسئل عنه الله اشياء وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله الا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه انه سمع من ابن عباس عبد الله بن مسعود هكذا المصدر؟ ها؟ قلت عن ابن عباس هكذا الاشجار. لذلك سألنا كيف. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يأتي بالله ليس الا قد نرى. رواه البخاري. ولمسلم عن ذلك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله فهو لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. هنا وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله، وهو الباب من حيث الترتيب كم؟ ثالث، وهو الباب الثالث طبعا بعد التقدمة كما ذكرنا. فعقدها رحمه الله، عقد الباب وترجم له بقوله: باب الخوف من الشرك. ولا شك يعني مناسبة الباب للكتاب واضحة جلية كما تقدم وكما ذكر في أول ما ذكر رحمه الله، أنه إنما يريد من هذا المصنف ما يتعلق بالتوحيد ومن حيث تعريفه وتحقيقه وكماله، وأيضا ما يضاد هذا التوحيد من الشرك وما ينقصه من الشرك الأصغر والمعاصي وغيرها. فباب الخوف من الشرك، أقول علاقة الشرك بكتاب التوحيد واضحة جلية، لأنه هو الذي ينبغي أن يخاف منه، لأنه من نواقض أو قد يكون من نواقض التوحيد الذي هو عنوان الكتاب. ومراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الجمع والاعتدال الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة بين الخوف والرجاء. فإنه لما ذكر بعد أن عرف التوحيد وذكر فضله وثوابه وأهميته ومغفرته للذنوب عند الله تبارك وتعالى ومنزلة التوحيد عند الله عز وجل والثواب العظيم الذي أعده الرب تبارك وتعالى لأهل التوحيد، ثم أيضا ذكر بعد ذلك تحقيق التوحيد وتصفية التوحيد وثواب ذلك التحقيق والتصفية بقوله أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا شك ناسب جدا أن يذكر بعد ذلك هذا الباب وهو الخوف من الشرك. فالإنسان عندما يقرأ التوحيد تعريف التوحيد يقول: ما شاء الله، الحمد لله، إحنا هذا تعريفنا للتوحيد. وبعد ما يذكر تحقيق التوحيد والبعد عن التعلق بغير الله أيضا يحمد الله عز وجل: الحمد لله، إحنا قلوبنا متعلقة بالله، لا نعتمد على غير الله، وإن بذلنا الأسباب. فلعله يظن في نفسه أنه بلغ مبلغا عظيما من حيث تحقيق التوحيد، فيكل نفسه إلى هذا الباب العظيم من ثواب الله عز وجل ويتعلق بما يرجوه من ربه تبارك وتعالى من سعة رحمته لأهل التوحيد ولأهل التحقيق بالتوحيد، ومن ثم يتكل ويكل بنفسه على هذا الرجاء. ولا شك أن هذا باب من أبواب الشيطان ومن الأبواب التي ينخدع بها كثير أو يغتر بها كثير من أهل التوحيد. لذلك ناسب، أقول ناسب جدا أن يذكر بعد التحقيق وبعد التعريف باب الخوف من الشرك، حتى يجمع الإنسان بين رجائه من الله تبارك وتعالى بما يتعلق من ثواب أهل التوحيد وبين الخوف على هذا التوحيد. لأن هذا الذي بلغته يا عبد الله فيما يتعلق بتعريف التوحيد وفيما يتعلق بالهداية إلى هذا التعريف وما يتعلق أيضا كل ذلك هداية من الله عز وجل من حيث تعريف التوحيد أو من حيث تعريف ما يضاده من الشرك، وكذلك الهداية من الله عز وجل في تحقيق التوحيد، كل ذلك إنما هو محض توفيق من الله وهداية من الله تبارك وتعالى. فإياك أن تركن إليه أو إياك أن تغتر بحالك وتكل نفسك إلى واقعك وحالك من أمر التوحيد ومعرفة التوحيد فيما ترى من حولك أناسا يعني قد اضطربت أقوالهم وتعريفاتهم في التوحيد وغيره. لذلك أقول لا شك ناسب جدا أن يذكر باب الخوف من الشرك لئلا يتكل أحدنا على ما يعرفه في التوحيد وعلى ما يظن في نفسه أنه قد حققه في التوحيد فيجمع بين الخوف والرجاء. وتلك عبادة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بسائر العبادات. فلا بد من الخوف من الشرك، وهو الخوف مما يضاد بالتوحيد، ولا بد أن يحذره على نفسه وعلى من يحب لئلا أقول يغتر بواقع حاله وبما يعرفه. وهذا مراده رحمه الله بالتنبيه بوجوب الخوف من الشرك مهما كنت موحدا ومهما كنت عالما بالتوحيد وأيضا أساليب تحقيق هذا التوحيد وتصفيته من الشوائب وغيرها، فينبغي عليك أن تخاف من الشرك ووسائله وطرائقه ومداخله، لأنها كثيرة جدا، ولأن الله عز وجل قد رتب على الشرك من العقوبات ما لم يرتب على غيرها من المعاصي. هذه الأمور التي رتبها الله عز وجل كثيرة جدا وعظيمة جدا، منها ما يتعلق في الدنيا من إباحة الدماء والأموال والنساء والأولاد وغيرهم، وأيضا ما يتعلق بالآخرة من عدم مغفرة الله عز وجل للشرك إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه والبراءة من أهله. هذا هو الأصل في هذا الباب. وأما أصول هذا الباب والبواعث على هذا الباب فكثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما ذكره رحمه الله في هذا الباب من النصوص التي سوف نقرأها تفصيلا ونتعرض لها تفصيلا، ولكن من حيث الإجمال أقول أصول هذا الباب كثيرة جدا، منها قول رسولنا عليه الصلاة والسلام مما لم يذكره المصنف، وهذا دعاء كان يكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا تعليم للأمة وتعليم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وللأمة بعدهم بكثرة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى لتثبيت هذا القلب على ما عرف من أمور التوحيد ومن أمور الإسلام والإيمان. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاه، فنكل الأمر إلى الله ونعترف بأن الله هو الذي هدانا لهذا، أعني الإسلام الذي عرفنا والإيمان الذي عرفنا والتوحيد الذي لزمناه إنما هو محض توفيق من الله تبارك وتعالى، فنكل الأمر إليه عز وجل أولا وآخرا. وما ذلك من رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا تعليم للأمة وتعليم لأهل التوحيد أن يخافوا من تقلب القلوب وتغير الأحوال، لأن المرء لا يضمن على ربه تبارك وتعالى، وينبغي أيضا ألا يأمن مكر الله عز وجل. كذلك ينبغي أن يعرف بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقوع في الشرك وأن الانتقال من حال الإيمان إلى الكفر والشرك أسرع ما يكون، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا. فالأمر في غاية القرب وفي غاية الدنو وفي غاية وقوعها من حيث السرعة. وكذلك نستحضر قول حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل يخاف على نفسه من الوقوع في الشر والوقوع في الشرك وغيره، رواه البخاري رحمه الله. بل هذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأنا أقدم بهذه النصوص يا عبد الله حتى تدرك أهمية معرفة الشرك ومعرفة وجوب الخوف منه، لأن كثيرا من الناس يدندنون في هذه الأيام أنهم على الفطرة وأنهم عرفوا التوحيد وأنهم يعلمون التوحيد من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال ومن حيث العقائد وغيرها، فلا يريدون شيئا من هذه الأمور، أو لا يريدون أن يشتغلوا بهذه الأمور، وذلك والله لا يكون إلا من باب الاغترار بواقع حالهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالخوف على التوحيد واجب يا عبد الله، والخوف من الشرك واجب يا عبد الله، وهذا هو دأب الأنبياء والصالحين، بل وهو حال الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. اسمع، هذا خليل الرحمن كما ثبت عن كثير من المشايخ والعلماء قديما وحديثا، وهو رب الأنبياء الذي جعله الله عز وجل في من خاصته، فجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من خاصة دعائه مع ما ميزه الله تبارك وتعالى من الخصوصية في التوحيد والإمامة فيه للأنبياء وغيرهم ولعامة الناس. أقول قد جعل من خاصة دعائه لنفسه وبنيه مبينا أن الشرك والأصنام سبب ضلال كثير من الناس، لذلك يجب علينا أن نخاف هذا الأمر. وكما قال إبراهيم التيمي وغيره في حال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فلا ينبغي لعاقل أن يأمن على نفسه وأن يغتر بما يعرف من أمور التوحيد، فإن البلاء أسرع ما يكون والعياذ بالله. وهذا لقمان الحكيم يوصي ابنه عليه الصلاة والسلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بل وهذه دعوة الأنبياء جميعا كما بين ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يحذرونهم من عبادة غير الله عز وجل. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم واعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا وصية نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع في القرآن وغيره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك في سنته عليه الصلاة والسلام قد ذكر المصنف رحمه الله طرفا من أحاديث نبينا في تحذير أمته من هذا الشر العظيم ومن هذا الشرك الخطير. نعم، ينبغي لذلك يا عبد الله أن تراعي نفسك وأن تراقب نفسك وأن تكون على حذر وخوف من الوقوع في هذا الأمر على الدوام، مهما كنت ذا علم بالتوحيد ومهما كنت محققا لشؤون التوحيد وأمور التوحيد من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال والعقائد أيضا. نعم، وقد أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه من الصحابة والأمة بعد ذلك بقولهم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاعلم أن الشرك قد يقع فيه الإنسان من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، وهذه كانت وصية الصحابة فيما بينهم جميعا. تدبر هذا كله، أصول عظيمة في الكتاب والسنة تدعو إلى هذا الخوف العظيم وإلى هذا الأمر العظيم من تدبر حال الشرك ومعرفة الشرك من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال، وهو ما صنف لأجله هذا المصنف رحمه الله. وتدبر أيضا حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فهذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف على نفسهم نفاق. صحابة يا عبد الله، الصحابة الكرام يخافون على أنفسهم ما غرتهم أحوالهم ولا فضلهم ولا سبقهم في الإسلام ولا جهادهم مع رسول الله، إنما كانوا يخافون على أنفسهم خوفا عظيما، خوفا صادقا يدعوهم إلى الوقاية من جميع أنواع وشوائب الكفر والشرك والعياذ بالله. وهذا عمر الفاروق تدبر حاله وشدة مناشدته لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله في المنافقين، كان يسأله ويناشده الله تبارك وتعالى: هل ذكره رسول الله في من ذكر من المنافقين؟ حتى أشفق على حاله ومن شدة المناشدة فأخبره وكشف سر رسول الله لعمر بن الخطاب، ولم يكشفها لأحد بعد عمر. ثم تدبر يا عبد الله ما وقع فيه أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه والكمل من بني إسرائيل، عندما قالوا له: اجعل لنا إلها فإن الأمر أو الخوف أو الأوباب الوقوع في الشرك قريب وقريب جدا. أصحاب موسى وموسى معهم وقد رأوا الآيات ورأوا المعجزات ورأوا كيف أن الله عز وجل أغرق فرعون ونصرهم من بين يديه وشق لهم البحر يبسا، ثم لما خرجوا إلى الشاطئ الآخر قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. نعم نعم، يجب عليك أن تخاف من الوقوع في الشرك. فهذا أصحاب موسى قد سألوا، نعم لم يقعوا ولم يفعلوا لأن الله عز وجل قد رحمهم بمعيتهم لموسى، بل أكثر من ذلك يا عبد الله. انظر إلى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كانوا في مسيرهم إلى غزاة، ثم رأوا شجرة يعرفونها في الجاهلية، فقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار، وما ذلك إلا الشرك والعياذ بالله. ولكن الله عز وجل عصمهم بمعيتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. لذلك تدبر هذه الأحوال، تدبر وتذكر حال أصحاب موسى وحال أصحاب نبينا وهم في غزوة في جهاد في سبيل الله، أرادوا وسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام الوقوع في الشرك، ولكن الله عز وجل عصمهم. ثم تدبر أيضا، تدبر حال هذه الأمة في هذه الأيام، بل منذ قرون كثيرة وكثيرة جدا، كيف حصل الخلق العظيم والجهل العظيم حتى في تعريف التوحيد وفي تعريف ما يضاده من الشرك. نعم، ما زال كثير من الأمة يعتقدون اعتقادا جازما أن أهل الإسلام لا يتصور منهم الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وأما حال النظار وحال من يوصفون بأهل العلم إنما يفسرون التوحيد ومن ثم مدار الشرك عندهم على ربوبية الله تبارك وتعالى أو ربوبية ذلك المدعو من دون الله تبارك وتعالى. نعم كل ذلك جهل عظيم، يجهلون التوحيد ويجهلون الشرك. وقد وفقك الله تبارك وتعالى إلى معرفة التوحيد وإلى معرفة الشرك. تدبر أقول هذه الأحوال وهذه الأمور حتى تزرع في نفسك الخوف الدائم من الوقوع في الشرك والحذر الدائم من الوقوع في الشرك ووسائله القولية والفعلية فضلا عن الاعتقادية. هذا الشعراني في كتابه الذي جمع فيه بزعمه أحوال الأولياء والكمل من رجال هذه الأمة بزعمه يزعم أن الله عز وجل قد وكل ملكا، وكل بقبر كل ولي ملكا، وظيفة ذلك الملك قضاء حوائج السائلين إذا استغاثوا بقبر هذا الولي والعياذ بالله. بل لقد ذكر ما هو أشنع من ذلك، يقول الشعراني وينص في كتابه الطبقات الكبرى أن الولي أحيانا يخرج بنفسه من قبره لقضاء حوائج السائلين الذين شدوا الرحال إلى قبره وجاءوا يستغيثونه ويسألونه من دون الله، فيخرج الولي الميت من قبره لقضاء حوائج السائلين والعياذ بالله. كل ذلك لا يعدونه شركا يا عبد الله، وما ذاك إلا لجهلهم بتعريف التوحيد ومعنى التوحيد، ومن ثم جهلهم العظيم بالشرك ووقوع الشرك وحال الشرك في هذه الأمة. وهذا التيجاني أيضا، محمد التيجاني، يقول اعلم أن التوسل بالأولياء وشد الرحال إليهم سبب من أعظم أسباب قضاء الحاجات ونيل الكرامات في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. نعم هذا قوله والعياذ بالله. كذلك شيخ الشاذلية يزعم والعياذ بالله في مذكراته وفي وصاياه لأتباعه، يقول إن الدعاء لا يكون عبادة، ويريد بالدعاء هنا الاستغاثة، إن الدعاء يعني دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله، يزعم أنه لا يكون عبادة إلا حين يعتقد الداعي ربوبية المدعو. يعني إذا دعوت نبيا أو دعوت وليا لا ليست تلك عبادة من دون الله إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو أن فيه جنسا من الربوبية أو فيه شيئا من صفات الربوبية والعياذ بالله. والله هذا القول أو هذا العلم كان أعلم منهم بأمور التوحيد والشرك حتى أبو جهل وأبو لهب، نسأل الله أن يعافي الأمة من هذا الجهل العظيم. هذه أقوال بعض الصوفية. وأما في التراث الآخر أعني تراث الرافضة، فهذا إمامهم، هذا إمامهم في هذا القرن الذي حكم دولتهم، أعني الخميني، يقول اعلم أن الشرك هو أن تعتقد أن مع الله أحد يساويه سبحانه وتعالى ويساويه في استحقاق العبادة، أو أن تطلب الحاجة من أحد على كونه قوة مستقلة مؤثرة في الأشياء والحاجات. عين قول الصوفية، اتفقت أقوالهم وأقوال الصوفية، يعني أقوال الصوفية والرافضة، في أن دعاء غير الله لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي في من يدعوه جنسا من الربوبية والعياذ بالله. ويزعم أيضا أن الشرك إنما هو طلب الشفاء من أحد من الناس على أساس كونه إلها وربا، هذا قوله قبحه الله، أو على أساس كونه شريكا لله، أو على أساس كونه أن له استقلالية في التأثير. ويقول أيضا وأنقل نص كلامه حتى نتنبه إلى هؤلاء ونحذر منهم ومن تراثهم، لأنه في هذه الأيام دعوات التقريب ودعوات الأخوة والوطنية قد فاقت جميع هذه الجوانب، يريدون أن نضرب بأمور التوحيد والإسلام والإيمان عرض الحائط، ثم نلتفت إلى هذه المصالح المزعومة والوطنيات المزعومة ونتآقى معهم ونتقارب معهم. يقول الخميني: اعلم أن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها، وأما ما دون ذلك فليس شركا، ولا فرق في ذلك يقول بين حي وميت، فطلب الحاجة من الحجر أو من الشجر ليس شركا وإن كان عملا باطلا لأنه حجر أو شجر. أما نحن يقول فإننا نطلب المدد من الأرواح المقدسة للأنبياء والأولياء الذين قد منحهم الله عز وجل القدرة والقوة. هذا القول ذكره جوابا بزعمه، لقول يعارض مذهبه. يصف أصحاب القول بأنهم حفنة من وحوش نجد. اسمع يا عبد الله، حفنة من وحوش نجد من سكنة الصحراء، وكأن الصحراء أو نجدا تعيب من سكنها أو من استقر فيها. الأمر مداره على الحق وعلى موافقة دين الله، ولا علاقة لنجد. ولعلكم تعرفون من يعني، إنما يعني الوهابية بزعمه وزعم أصحاب مذهبه قبحهم الله. يقول أن حفنة من وحوش نجد ومن سكنة الصحراء يزعمون، هكذا يقول، يزعمون أن طلب الحاجة من الأموات شرك. نعم والله هذا الذي نقوله، طلب الحاجات من الأموات، لأن الميت لا يقدر على شيء، اطلب ما يستطيعه الحي، هذا ليس شركا. أما إن طلبت من ميت ولو طلبت كأس ماء فإنه شرك، لأن الميت لا يقدر على ذلك. يقول يزعم حفنة من وحوش نجد فهو من سكنة الصحراء أن طلب الحاجة من الأموات شرك، لأن الرسول أو الإمام بعد موته إنما هو جماد لا يرجى منه نفع ولا ضر. يزعم أنه يرد على هذا القول بالمقالة التي سمعتموها ونفى أن تكون شركا، لأنه يزعم أنه عندما يدعو الأنبياء ويدعو الأئمة والأولياء لا يعتقد فيهم الربوبية، وما دام أنه لا يعتقد فيهم الربوبية فلا يعد الاستغاثة ولا الدعاء ولا الطلب منهم شركا. هذا حالهم، ويزعمون أنهم على الإسلام وأنهم على التوحيد، ويراد منا أن نتحد معهم والعياذ بالله. أقول والله إن حال أبي جهل وحال أبي لهب أكثر علما وأعظم علما من هؤلاء بمعنى التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول رحمه الله المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، له رسالة عظيمة جليلة، صغيرة في مبناها عظيمة في معناها، كشف الشبهات. يقول بعد أن بين وعرف التوحيد وعرف الشرك، يقول لك: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني الشرك والتوحيد، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، ما يعرفه الجهال، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها، أو الحالق منهم يظن أن مدارها ومعناها أن لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. ثم يقول رحمه الله في كشف الشبهات: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. لأن قريشا لما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وقال لهم اعبدوا الله عرفوا معنى العبادة وعرفوا معنى الإلهية ولم يجعلوها في معاني الربوبية. لذلك قال قائلهم لقد جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أن هذه الدعوة ودعوة محمد يراد منها جعل الآلهة المتعددة إلها واحدة وليست ربوبية ولا خلقا ولا رزقا ولا تدبيرا ولا غير ذلك. ثم يقول رحمه الله يعني في كشف الشبهات: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، تدبر يا عبد الله، اعرف معاني التوحيد واعرف معاني الشركة معرفة قلب. ثم يقول رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل وهو توحيد الإلهية، ثم يقول: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه اليوم من الجهل. نعم، هذا حال هذه الفرق الكثيرة المنتشرة في هذه الأيام، والله لا يعرفون معنى التوحيد ولا معنى الشرك والعياذ بالله. يقول رحمه الله: أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، مصداق قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال رحمه الله: والفائدة الثانية الخوف العظيم. وهذا شاهد هذا الباب الذي نحن بصدده، الخوف العظيم. يقول: فإنك إذا عرفت، ويبين في كشف الشبهات أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه والعياذ بالله، وقد وكما تعرفون هذه الكلمة قد يقولها جاهلا ولا يعذر بجهله، وقد يقولها مستهزئا مادحا والعياذ بالله، وتنقله من حال الإيمان إلى حال الكفر. الشاهد المراد من هذا الباب العظيم ومما أشار إليه في كشف الشبهات: ينبغي أن تخاف خوفا عظيما على هذا التوحيد الذي قد عرفته وقد لزمته حتى تلزمه دائما، فينبغي أن تجمع فيه بين الفرح بفضل الله عز وجل وهدايته إلى هذه المعرفة، وكذلك تجمع مع ذلك الخوف العظيم من أن تتغير الأحوال وتتبدل الأحوال فتقع فيما قد وقع فيه غيرك من هذه الأمة وغيرها. والمراد من الخوف يا عبد الله فيما ذكر المصنف رحمه الله الخوف الحقيقي. ينبغي أن تخاف خوفا حقيقيا صادقا، لا أن تتلفظ بالخوف ولا أن تتحلى بالخوف ولا أن تتزين بالخوف، وإنما المراد الخوف الصادق، أي الخوف الذي يبعث صاحبه على الفعل، كما كانت العرب تقول: من خاف شيئا اتقاه. من خاف شيئا، إذا كنت فعلا تخاف على التوحيد وتخاف من الشرك فلا بد أن تقي نفسك من وسائله وحبائله وطرقه وألوانه كلها. من خاف شيئا اتقاه، ونعني به الخوف على هذه العقيدة، والخوف على التوحيد، والخوف على معنى لا إله إلا الله، والخوف من معنى الشرك وحقيقته، والحفاظ على ذلك وصيانته. وكيف يصان؟ يصان بملازمة أمور التوحيد ومجانبة أمور الشرك القولية والفعلية كلها. نعم، فينبغي أن تحذر ما تسمع ولمن تسمع ولمن تقرأ ومن تخالف ومن يجب عليك أن تهجر، والكتب التي تهجرها، كل ذلك مما يجب عليك إن كنت تريد صيانة التوحيد والخوف على التوحيد، وتحقق في نفسك قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وتمامه في الجهاد في سبيل الله ومنابذة أهل الباطل والكفر والشرك. ونقصانه، نقصان الإسلام، يقول: في من نشأ في المعروف وليس يعرف شيئا من المنكر. نعم، إذا من، وهذا معنى قول عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله: إن نقص الإسلام يكون في من نشأ في المعروف وليس عنده شيئا من العلم بالمنكر وضرره، وليس عنده من الجهاد، ولا الجهاد للباطل ولا الجهاد لأهل الباطل أيضا. لذلك يقول رحمه الله، يقول: لذلك كان الصحابة أعظم إيمانا وأعظم توحيدا من سائر هذه الأمة، لأنهم جمعوا بين معرفة التوحيد ومعرفة الشرك على دراية تامة بالتوحيد وعلى دراية تامة بالشرك، معا رأوا ذلك وعاصروا ذلك وخالطوا ذلك، ونابذوا أهل الشرك والوا أهل التوحيد ونابذوا أهل الشرك. لذلك هم أعلم منا وهم أعلى منا في العلم والمكانة والجهاد وبغض الشر والبراءة من الشر وأهله أيضا. نعم. يقول رحمه الله المصنف رحمة الله عليه: باب الخوف من الشرك. والشرك يا عبد الله من حيث اللغة هو التسوية، تسوية غير الله عز وجل مع الله في شيء من الخصائص، ونعني بالخصائص ما يتعلق بالفعل وهو الربوبية، أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، أو ما بالخصائص نعني بها الأسماء والصفات وهو باب الأسماء والصفات، أو باب خصائص فعله عز وجل وهو باب الربوبية. وكذلك من الشرك، الشرك يكون أيضا في تسوية غير الله مع الله تبارك وتعالى في شيء من الحقوق، وهذا نعني به باب العبادات وباب توحيد الألوهية والعياذ بالله، أو كما ذكر كثير من أهل العلم تسوية غير الله عز وجل بالله من حيث الفعل الربوبية، ومن حيث الكمال الأسماء والصفات، ومن حيث الاستحقاق وهو توحيد الألوهية. كل ذلك شرك، والشرك يقع فيه كما قد بيناه سابقا على قول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون عجلا ومثلا وشبيها وندا لله تبارك وتعالى، وكل ذلك مما يجب البراءة منه. ثم ذكر رحمه الله قول الله عز وجل أول ما ذكر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية جاءت في موضعين من سورة النساء، في أولها تتمتها قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الموضع الثاني تتمتها: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والأمر واحد والباب واحد، فإن من أشرك بالله والعياذ بالله لا شك أنه افترى إثما عظيما، ولا شك أنه ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية يا عبد الله تقرر من الأمور التي يجب علينا معرفتها. أولا، تقرر أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، فتنبه لذلك. وأعني بهذا الأصل عدم تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله كما قال أهل العلم. نعم، هذه الآية نص أقول في تقرير هذه المسألة والدلالة على هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو عدم تكفير المسلم بذنب أيا كان الذنب ما لم يستحله، طبعا ما عدا الشرك، هذا مرادنا. لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما دون الشرك من الذنوب لا يجوز أن يكفر بها أهلها إلا باستحلالها. نعم. وفيها أيضا الرد في هذه الآية العظيمة، الرد على الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام بالذنوب والمعاصي والكبائر، وعلى المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار يوم القيامة، على الرغم من أنهم في هذه الدنيا لم يحكموا لهم لا بإسلام ولا بكفر من حيث الأسماء. وأما النتيجة فقد اتفقوا فيها مع الخوارج بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله. هذه الآية كلها رد عليهم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن ما دون الشرك كل ذلك مما يغفره الله تبارك وتعالى لمن يشاء، أي أنه تحت المشيئة كما نص عليه أهل العلم. وأيضا في هذه الآية الرد على أهل الجهل، يعني الرافضة والصوفية وغيرهم من المرجئة، فيها الرد عليهم لأنهم يزعمون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، بل أن الشرك لا يتصور في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الآية ترد عليهم ويبين فيها ربنا تبارك وتعالى أن أهل الإيمان وأن من آمن بالله ودخل في الإسلام يتصور منه والعياذ بالله الوقوع في الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا. نعم. وهذه الآية أيضا فيها سعة رحمة الله تبارك وتعالى، لذلك قال بعض أهل العلم إنها من أحكم وأخوف الآيات في جانب الشرك، ومن أرجى الآيات في جانب التوحيد، على خلاف بينهم وبين من قال إن أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذكر مشايخنا وذكر أهل العلم جمعا بين هذا القول وذاك القول، فإن هذه الآية يعني آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فجميع الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن هذه لا شك أنها من أرض الآيات، لأن الله عز وجل هنا يتكلم عمن لم يتب من هذه الذنوب. هذه الآية في من مات ولم يتب من ذنبه وكبيرته. وأما قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا الإطلاق وهذا التعميم إنما هو في من تاب من ذنبه وحتى من شركه، مهما كانت الذنوب ومهما كان الشرك، فإياك أن تقنط من رحمة الله، فإن رحمة الله عز وجل أوسع، ورحمة الله عز وجل أقرب، ورحمة الله تبارك وتعالى أسبق. هذا هو الجمع بين هذه من أرجى الآيات في حالي وفي حق من لم يتب، وهذه من أرجاها في حق من تاب من ذنبه قبل موته. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. الشاهد أن الردود على أهل البدع والأهواء هو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فهذه الآية كما ذكرت ترد على الوعيدية المكفرة أو المخلدة في نار جهنم لأهل الكبائر، وعلى أهل ترجاء من رافضة وصوفية وغيرها من الذين يزعمون أن الشرك لا يتصور وقوعه، وكذلك الردود عليهم من مواطن كثيرة جدا وأصول كثيرة جدا، أعظمها نصوص الشفاعة التي بلغت حد التواتر، لأن الشفاعة إنما تكون لأهل الكبائر كما نص عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك قول الخليل عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عنه ربنا عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. آية عظيمة لا شك، وكما ذكرت عن إبراهيم التيمي إذا كان هذا حال إبراهيم، قد وصفه الله عز وجل كما تقدم معنا سابقا أنه وصفه بأوصاف عظيمة، كان حنيفا وهو إمام الأنبياء وإمام الموحدين، كسر الأصنام، تبرأ من آله وأهله وعشيرته وذويه. نعم، كل ذلك فعله إبراهيم وهو إمام أهل التوحيد، ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فكيف بمن كان دونهم وكيف بمن كان دون هذا الرجل، دون هذا النبي الكريم الخليل العظيم عليه الصلاة والسلام. السبب ما ذكره إنهن أضللن كثيرا من الناس. لا شك أن عامة الناس قديما وحديثا إنما أضلتهم هذه الأصنام وهذه الوثنيات وهذه الشركيات بتلك التفسيرات الشيطانية أو التأويلات الشيطانية التي ما كانوا عليها بل وما زالوا عليها إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. وفيه أيضا واضح فيه الرد على من زعم أنه لا يقع أو لا يتصور الشرك في الأمة وغيره. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، وعندما سئل عن هذا الشرك الأصغر الذي تخافه علينا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: الرياء. لا شك الرياء معناها يا عبد الله أو اشتقاقها من المراءة أو الرؤية، يعني يرائي الإنسان أن يري غيره شيئا مما يظهر من حيث القول أو من حيث الحال أو من حيث الفعل، وهو تحسين الإنسان لعمله ليكسب بذلك مدح الناس وثناء الناس على نفسه، يزين ويحسن من قوله أو من حاله وهيئته أو من فعله والعياذ بالله مراءة للناس. طبعا باعثه كما ذكر أهل العلم وبين أطباء القلوب رحمهم الله من علماء الأمة، باعث الرياء إنما هو ما سكن في القلب من حب المدح والثناء. يعني الذي يبعث على الرياء ما هو؟ أنه في هذا القلب فيه مرض. ما هو المرض؟ تشخيص هذا المرض أن هذا القلب يحب المدح ويحب الثناء. لا شك هذا بلاء، ولا شك أنه يعمنا جميعا في كثير من الأوقات أو ربما في جل الأوقات، وأن وفق الله عز وجل في بعض الأوقات لا شك ليس منا إلا وهو يحبش، كما ذكر الله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا حال الإنسان يا عبد الله. الإنسان سبحان الله بطبيعته أو بطبيعة هذا القلب، القلب يميل إلى حب المدح والثناء، يحب من الناس دائما تمدحه والناس تذكره بخير والناس تثني عليه. لا شك هذا مرض، هذه نوتة، ولا شك أقول بينها ربنا عز وجل أنها حقيقة حال القلب وحال الإنسان. لذلك ينبغي الخوف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم. سبحان الله. والخطاب لمن؟ الخطاب للصحابة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا الشيء بل هو أخوف ما يخاف منه على الصحابة، فكيف من كان حاله دون الصحابة؟ بل بينه وبين الصحابة إيش مفاوز، هو درجات عظيمة جدا. لا شك أن الخوف أعظم وينبغي أن يكون أعظم وينبغي أن يلازمنا أكثر. فحب المدح والثناء حال قلوبنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. فيتزين من حيث الفعل والقول والحال بأحوال أهل الكمال، من حيث التقعر في الكلام أو الثياب أو الاشتهار بهيئة ومنظر ومشية، حتى المشية والعياذ بالله، بعض الناس يبالغ يعني يمشي مشية أهل الخشوع والخضوع. هذا كله ينبغي أن تعالج نفسك وأن تراقب نفسك في جميع أحوالك يا عبد الله. كن على هديك وكن على سنتك وكن على سنتك، ولا تتزين بما ليس فيك أو بما لم تبلغه من الكمال في العلم أو القول أو الحال أو الفعل. وإحنا مر معنا أنه من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أحوال السلف رحمة الله عليهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون كراهية شديدة، بل ويتبرؤون براءة عظيمة من أن يتزينوا بما ليس فيهم. نتذكر قول التابعي عندما قال، ماذا قال؟ تذكرون الكلمة؟ ليش الشاهد من هذا؟ عندما سأل أو جاء السؤال ها من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فماذا قال ذاك التابعي الجليل؟ قال أنا. ثم استدرك فورا قال أما إني لم أكن في صلاة. جب لا تظنوني كنت أصلي في تلك الساعة المتأخرة من الليل والثلث الأخير من الليل، بل قد لدغت نايم في الحوش وجاته واحدة من هذه اللوادغ ولدغته ثعبان أو عقرب أو غيره من أصحاب اللدغات، فلدغ وهذا سبب قيامه وجلوسه واشتغاله، ومن ثم رأى الكوكب الذي انقضى أي لم يكن في صلاة. أما لو كنا احنا وظنوا أنك كن ما شاء الله تصلي الليل، خلهم يظنون. أنا ما قلت، أنا ما قلت، هم حتى هم يعني هم يكسبوني كنت. أنا ما قلت يا أخي، أنا ما قلت فيه ها، وأنا ما صرحت بها. لا يا عبد الله، يعني الصحابة كانوا في غاية الحرص، والتابعون لهم كذلك كانوا في غاية الحرص رحمهم الله ورضي الله عنه، ألا يتزينوا وألا يظن بهم ما ليس فيهم من أحوال الكمال ومن أحوال التزين في الأقوال والأفعال والأحوال وغيرها. نعم. فالشاهد إذا لم تبلغ تلك الأمور فإياك واجتهد حتى تبلغها. نعم، اجتهد حتى تبلغها. أما أن تتزين وأن ترائي فإن هذا أمر وباب عظيم. دائما حط نصب عينيك. قول رسولنا للصحابة الكرام أخوف ما أخاف عليكم، فكيف نحن في هذا الزمان والعياذ بالله حيث قد غطت الماديات والحسيات على كثير من أمورنا وعقائدنا وإيمانياتنا الغيبية وغيرها. لذلك طبعا حكم هذا الرياء شرك، لأن النص واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على الشرك، فهو شرك والعياذ بالله. لا شك الصحابة يخاف عليهم من الأصغر منه، لكن اعلم أن هذا الرياء فيه الأصغر وفيه الأكبر والعياذ بالله. فإن كان المرائي يرائي بعمل يريد به وجه الله، ولكن في هذا الوقت أنه مثلا حضر الناس وحضر الناس اللي هو يحبهم ويحب يعني يعرف عنه صورة طيبة، فجمع بين كونه يريد الله عز وجل بعمله وبين المراءة للناس، فهذا هو الأصغر والعياذ بالله، وهذا لا شك يحبط العمل الذي اقترن به. وأما إن كان في الأصل مرائيا لا يريد الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما يراعي دائما مراءة الناس ومعاينة الناس له والشهرة والسمعة عند الناس، فهذا هو النفاق والعياذ بالله، وهو الشرك الأكبر، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن المنافقين يراؤون الناس وأن أمرهم كله مجاره على مراءة الخلق ولا يريدون شيئا مما عند الله ولا الدار الآخرة. الشاهد إن كان المرائي يريد بعمله الذي رأى فيه يريد الله والدار الآخرة ويريد السمعة والشهرة عند الناس والحب والثناء، فهذا أصغر. وأما إن كان لا يلتفت إلى مراد الله تبارك وتعالى ولا إلى ما عند الله ولا يريد به الدار الآخرة وإنما يريد فقط المدح والثناء، فهذا هو الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال ويخلده في النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا الحديث أيضا مما يستدل به دلالة عظيمة شدة رحمة وشفقة نبينا عليه الصلاة والسلام ورحمته ونصحه وكمال دعوته وتبليغه لهذه الأمة، أنه بلغ ونصح، وهذا ما نشهد به لنبينا بل ونشهد به لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن نبينا له الدرجة الأكمل في ذلك من حيث النصح والرحمة والشفقة والدعوة والتبليغ. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أي واجبا عليه، وهذا الواجب أوجبه الله تبارك وتعالى، حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه أو على خير ما يعلمه لهم. وهذا هذه رواية الإمام مسلم، وعند أحمد لم يكن نبي قط إلا ودل هذا يدل على أنه قد فعل. لذلك نشهد أن الأنبياء جميعا بلغوا، وهذه من أصول عقائدنا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نشهد لهم جميعا. إياك أن تعتقد أن هناك نبيا قد قصر، أو أن نبيا كان عصبي المزاج، أو أن نبيا قد يعني ضجر من أمته وقومه، لا، كل ذلك والعياذ بالله من حال أهل الجهل وحال المخالفين لمنهج أهل السنة. أما عند أهل السنة والجماعة فنعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء كلهم بلغوا وأدوا على أكمل الوجوه ونصحوا الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة، وسيدهم في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أتمهم نصحا وأكملهم دعوة وتبليغا عليه الصلاة والسلام. لم يكن نبي قط إلا ودل أمته على، وهذا فعل ماضي، إلا أي قد حصل الأمر وانتهى بشهادة نبينا، فنحن نشهد بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام، دل أمته على كل خير علمه وحذرهم من كل شر علمه أيضا عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم بعد ذلك استدل وذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نعم، الند الشبيه الشريك المثل لله تبارك وتعالى، وهذه كلها تكون من حيث الفعل، وتكون من حيث الكمال، وتكون من حيث الاستحقاق، يعني الأنواع التوحيد الثلاثة لله تبارك وتعالى. وهذا من مات أيضا فيه دليل على أنه لم يتب، أي أنه كان على ذلك الشرك والعياذ بالله حتى مات عليه، يعني مات وهو على ذلك الشرك فلم يتب منه، وهذا دليل أقول أنه مات على ذلك ولم يتب منه. وفيه دليل أيضا أن الدعاء والطلب من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله يعد شركا، بل ويعد شركا أكبر. هذا المراد هنا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، هذا دليل وفيه رد على الذين يزعمون أن دعاء الأحياء والأموات لا يكون شركا، كما تقدم من قول كثير من علماء الصوفية وعلماء الرافضة رحمهم الله. نعم، فأقول هذه كلها يستدل بها، الأصل في هذا أنه مات أي لم يتب منه، وفيه دليل على أن الدعاء والطلب والاستغاثة في أي من منافع الدنيا أو مضارها، إما طلبا وإما دفعا، كل ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي ينبغي الحذر منه. ثم استدل أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. هذا أيضا من لقي أي مات ثم لقي الله عز وجل على ما كان عليه، إما من الشرك أو من البراءة من الشرك، فهذا وعيده وذاك وعده. فالشاهد أن هذا النص ذكر فيه بعض أهل العلم، قالوا كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو اقتصر في هذا النص أو علق هذا الوعد وذاك الوعيد على مسألة الشرك. شوف الأول يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فنفرض أنه إنسان عاش ومات لا وحد الله ولا عبد الله ولا أشرك غير الله مع الله، يشمله الوعد؟ الحديث ايش يقول؟ من لقي الله لا يشرك به شيء، واحد غافل ما عنده لا شرك وغافل ايضا عن ايش؟ عن الاسلام والايمان والتوحيد كلها، ما يدري عن شرك لكن ما عنده شرك. الشاهد انه مات وايش؟ وما عنده شرك، ها دخل الجنة، ها موحد يعني، احنا اقول لك غفل عن الشرك وغفل ايضا عن ايش الاسلام والايمان والتوحيد. كيف تقول موحد؟ ليس مسلم. ها؟ ليس مسلم. يدخل الحديث يقول من لقي الله لا يشرك به. طيب هذا لقي الله ايش؟ لا يشرك به شيئا، دخل الجنة. قطعا لا، الاصل عندنا جمع النصوص يا عبد الله. هو اللي بيقف عند النص ها؟ يقول لك يدخل. لكن هل المسألة هل النصوص تؤخذ هكذا تنتزع انتزاعا من غيرها؟ لا يا شيخ، الأصل عندنا في دين الله ومذهب أهل السنة هذا هو المذهب. انتبه، مذهب أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أقول لا يحل لأحد، سبحان الله. وهذا الكلام وين ذكره شيخ الإسلام رحمه الله؟ ذكره في باب الوضوء، سبحان الله. ها؟ ذكره بالوضوء في مسائل الوضوء. قال هنا يقول أقول لا يحل لأحد أن يفتي في مسألة إلا إذا استجمع نصوص الباب. الله أكبر. فإذا كان هذا في الوضوء ها ففي التوحيد وفي مسألة الوعد والوعيد من باب إيش؟ ما يحق لك يعني تعلق وعدا على نص ها مأخوذ عن بقية ومفصول عن بقية إيش؟ النصوص. لا اجمع النصوص كلها في الباب ثم اطلع بالنتائج. اي مسألة تبي تفتي فيها حتى في الوضوء اياك ان تفتي الا بعد ما تستحضر كل الادلة التي في هذا الباب ومن ثم تخرج بالنتائج. اما يعني عينك كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه يقول هذا شأن اهل البدع، ينظرون الى الادلة الشرعية بعين عورة. احفظوا هذا يا شيخ، احفظوه جيدا. ما هي العين العورة؟ هذا العور ها واحدة يشوف فيها والثانية الأدلة هكذا، الأدلة من هنا إلى هنا هذه كلها أدلة. فهذا الأعور منين يشوف؟ يشوف من هنا وجاي، أو إن كان العور في هذا العين يشوف الأدلة من هنا وإيش وجاي. ثم بعد ذلك ما له علاقة بالأدلة إيش الأخرى، ما يبي يتعب نفسه، ما يبي يلتفت، ها؟ بس هكذا على استقامته يستدل، فلا شك أن مذهبه سيكون معوجا وأعورا كإيش؟ ها؟ يعني مثل ما أنه عينه عورة، نقول مذهبه أيضا إيش؟ أعور، لا شك، لأن الأصل جمع الأدلة كلها، يجمع الأدلة، يجمع الوعد، يجمع الوعيد، يجمع الخاص. اجمع العام، اجمع المطلق، اجمع المقيد، كل ذلك يجمع ومن ثم تخرج فيها بالنتائج. ولا شك انك توفق بتوفيق الله تبارك وتعالى. اما اذا كنت تكتفي بالعين العورة فابشر بالمذهب ايش الاعور. فنقول له الاصل هو الجمع بين نصوص الكتاب والسنة في باب الوعد والوعيد، لان مسائل الوعد والوعيد يا عبد الله من امور الاعتقاد التي يجب فيها ايش ها توقف، لان فينا العقائد ايش الاصل فيها التوقيف، العقائد الاصل فيها التوقيف. ثم ايضا كما ذكر اهل العلم قالوا حتى من حيث اللغه احنا نرد عليه، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، حتى من حيث اللغه، لان اللغه يا عبد الله او الالفاظ العلاقة بين اللفظ والمعنى والعلاقة بين ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من شرط وواجب وما علق عليه من وعد، هذه العلاقة طبعا اللغوي أهل اللغة يسمونها العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني نسبة اللفظ إلى نسبة اللفظ إلى المعنى، نسبة الألفاظ إلى المعاني. العلاقة بين اللفظ والمعنى يكون بالتطابق، يكون بالتطابق ويكون ها بالإلزام. يعني احنا نقول هذه الكلمة يلزم منها كذا، ما موجودة في النص. مثل قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، هذه الآية طبعا تكملة الآية فادعوه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قالوا العلماء هذه الآية تدل على وجوب إثبات الأسماء، وجوب إثبات الصفات، وجوب إثبات الأفعال لله عز وجل. سبحان الله، منين؟ الأسماء واضحة، لأن التطابق موجود بين اللفظ وبين المعنى، واضح؟ إثبات الأسماء ولله فالأسماء. طيب الصفات من أين جبتوها؟ قالوا إيش؟ ها الحسنى، لأنه من مقتضيات الاسم الحسن أن يكون له وصف. إذا بالاقتضاء إثبات الصفات من أين جبتوها؟ نقول لهم إيش؟ بالاقتضاء، لأن لفظ الحسنى كلمة الحسنى وكونها أسماء حسنى يقتضي أن لهذا الاسم ها وصفا، هذا بالاقتضاء واضح. فادعوه بها، هذا ما إيش يلزم، لأنك عندما تدعو الله بالأسماء وبالصفات ماذا تقول؟ تقول يا رزاق ها أرزقني. وش معنى أرزقني؟ يعني أنت أرزق يا الله. إذا إثبات إيش الفعل أنه يرزق، هذا بالإلزام. فالمعاني والكلمات ومعانيها ولوازمها إما تكون بالمطابقة تطابق بين اللفظ والمعنى المراد، وإما بإيش بالاقتضاء، وإما بالإلزام. فقالوا هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم صحيح، النص ما جاء إلا على نفي الشرك، النص ما جاء إلا إيش نفي الشرك، لكن نفي الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، كما يستدعي إثبات الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن وبالرسالة والعمل به إيش الجهد. كيف؟ قال لأن هذا الخطاب كله النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ يكلم الجمادات ولا يكلم العقلاء؟ كلام العقلاء. من لقي يا أيها العقلاء اعلموا أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذن المسألة كلها للعقلاء، ولأن الأمر دين والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ دين، فهذا إذا تركت الشرك تدينا، هذا دين والنبي صلى الله عليه وسلم إيش رسول دين ويبلغ إيش يبلغ الدين. فإذا أنت نفيت عن نفسك الشرك مو جهلا أو غفلة ها؟ لا لا، أو لو واحد نايم طول عمره لا وحد ولا أشرك ها عاش يعني ولد ما مغني عليه وإلى أن إيش مات وهو لا وحد ولا أشرك، لا المسألة تقتضي نية، أنه ترك الشرك ونفى الشرك عن نفسه وتبرأ من الشرك القولي والفعلي والاعتقاد وتبرأ من أهله تدينا، وهذا قطعا يقتضي إيش التوحيد ويستلزم إيش الإيمان بالرسالة وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يرد عليهم أولا الباب الأول من أصل من أصول السنة والجماعة، من أصل الجمع بين النصوص كلها ما يصير تقطع نص وتأخذ فيه حكم. وثم أيضا لو بغيت النص نفسه نقول له تعال توسع شوي في معاني اللغة العربية وانظر إن فالكلمة لها معنى بالتطابق ما في شرك، ولها معنى بالاقتضاء التوحيد، ولها معنى بالإلزام العمل بالرسالة. واضح الكلام؟ نعم. فلذلك نقول لا شك هذا متقرر عند أهل العلم أن الكلمة لها حال تطابق ولها حال إلزام ولها حال اقتضاء، فاجمع بين هذا كله، لأنه لا شك أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مكذبا لمن؟ طيب ليش؟ الآن اللي كذب الرسول يكون مكذب لله ولا ما مكذب لله؟ ليش؟ منين؟ أنا ما كذبت الله، أنا كذبت الرسول. نعم بالاقتضاء، لأن اللي بعث لك هذا الرسول من؟ هو الله. اللي قال لك صدق هذا الرسول بكل ما يقوله من؟ هو الله. فإذا كذبت رسوله فقد كذبته اقتضاء واضح الكلام؟ نعم. ومن كذب الله فقد أشرك إلزاما، يلزم من تكذيب الله أنك قدمت فهمك أو قدمت هواك أو قدمت علمك على مراد الله تبارك وتعالى، ولك نوع شرك من باب الإلزام. نعم. ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه حتى ما نطول عليكم، يقول فيه مسائل. المسألة الأولى يقول الخوف من الشرك، وين ها هو الكلام، كلام نقوله من اليوم في الخوف من الشرك. لماذا؟ يكفي أنك تقول لأننا قد علمنا أن الشرك لا يغفره الله، مدام لا يغفر ينبغي نخاف منه ولا ما ينبغي؟ لا شك ينبغي الخوف منه، لأن الله لا يغفره لمن لم يتب منه، لا يغفره لمن لم يتب. ربطوها بيشم التوبة، أما إذا تاب من الشرك فلا شك التوبة تجب ما قبلها وإن كان شركا. نعم. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أخوف ما أخاف عليكم، إذن الشرك ينبغي أن يخاف منه خوفا عظيما. الثانية يقول إن الرياء من الشرك، وين؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الرياء هو الشرك الذي أخوف ما يخافه على الصحابة، إلا إذا كان هنا واحد يقول الله هذا الصحابة، أما إحنا لا، إحنا ليش نخاف؟ احنا ما شاء الله عارفين. هذا حال كثير من الناس والعياذ بالله، والله توحيد الحمد لله توحيد عارفين، وكل اهلنا على التوحيد، جدتي تعرف التوحيد، واي جدتك تعرف التوحيد. نعم. الثالث انه يقول من الشرك الاصغر لا شك الرياء، ان كان رياء في افعال اهل الايمان والاسلام كما هو حال الصحابة فهو اصغر ولا شك، ولكن لا يلزم ان يكون في غيرهم، وينتقل من الاصغر الى الاكبر. الرابعة يقول إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، من وين؟ وين الشاهد؟ صالحين، شيخ الصالحين، ها أي هو هذا خاص، هذا مثل ما يقولون بلا من بلا الصالحين ولا لا؟ ليش؟ طيب ليش؟ من وين الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هؤلاء الصحابة اللي خاطبهم النبي من؟ إلا إذا كنت تعتقد أن الصحابة ما هم صالحين. لذلك إحنا نقول ودنا كان الشيخ إيش يقول رحمة الله عليه، إنه أخوف ما يخاف على أصلح الصالحين، لأن الصحابة ما تكفيهم كلمة الصالحين ولا لا؟ تكفيهم هم أصلح الصالحين. فإذا كان هذا يخاف منه على أصلح الصالحين، من أنت عندك غير الصحابة؟ عندك من؟ الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم إبراهيم عليه الصلاة. لذلك نقول بل على أصلح الصالحين، كما قال الله عز وجل حتى الأنبياء كلهم دائما حط هذه الآية نصب عينيك، يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، الخطاب لمن؟ محمد. لئن أشركت، الخطاب لمحمد، وهذا ما أوحي به إليه وإلى الذين من قبل، يعني من؟ الأنبياء. لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر. إذا كان الشرك يخاف منه على الأنبياء ويحبط أعمال الأنبياء، فما بالك بإيش أعمال المخلطين مثلنا والأشقياء والعياذ بالله. نعم. ولتكونن من الخاسرين، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، رعى الرغم من فضلهم وسبقهم وجهادهم وحروبهم مع رسول الله، فكيف بغيرهم في القرون المتقدمة، ثم كيف إيش بحالنا نحن في هذا الزمان؟ نسأل الله العافية. الخامسة قرب الجنة والنار. ليش كان قرب؟ ليش المصنف رحمه الله يقول قرب الجنة والنار؟ لأن ما بينك وبين الجنة إن كنت وكنا وإياكم إن شاء الله من أهلها أول عياذ بالله، إن كان من أهل النار ليس بينه وبين، يعني ليس بين مستحق الجنة والجنة، وليس بين مستحق النار والنار إلا ماذا؟ للموت. فالجمال بمجرد ما يطق ويموت إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فلا يفرق بينك وبين الجنة إن كنت من أهلها، وهذا الذي نرجوه لنا ولكم جميعا. أو النار والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم إلا الموتى. السادسة يقول الجمع بين قربهما في حديث واحد وهو حديث جابر الذي عند مسلم، وأما ما عند البخاري فإنه يعني ذكر ما تقدم من عن ابن مسعود من مات وهو يدعو النار فقط. لذلك عبد الله بن مسعود قال وأنا أقول ومن لقيه الله، ومن لقي هذا الحديث هذا من مات وهو يدعو من دون الله مدة، قال وأنا أقول من لقي من مات وهو لا يدعو من دون الله مدة دخل الجنة. فالربط ولم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. السابعة إنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. لا نغتر بأحوال الناس من عبادة وصلاح وغيره، لا شك لما جاء. وكذلك انتبه للرواية اللي مرت معنا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن عيسى حق وأن النار حق قال إيش دخل الجنة. تذكرون الرواية على ما كان من عمل الله. لذلك يقول لا ننسى هذه، يعني صاحب الجنة إذا لقي الله موحدا فالموحد يدخل الجنة على ما كان من العمل الفاسد، ولا شك أن الآخر والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. ولأن الشرك المقابل يحبط جميع الأعمال، فمهما كانت العبادات ومهما كانت الأعمال جليلة وكثيرة، ولكن إذا جاءها الشرك وخالطها وخامرها الشرك والعياذ بالله يعني الشرك الأكبر، فإن جميع هذه العبادات تحبط ولا ينتفع بها صاحبها والعياذ بالله. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولمنيه وقاية عبادة الأصنام. لا شك أنها عظة وعبرة، لأن الأصل في الأنبياء أن تأتى بهم، الأصل في الأنبياء هو التأتي يا عبد الله، وما ذكرهم الله تبارك وتعالى إلا أن تتأسى بهم. كذلك حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأنهم حققوا هذه العبادة وهي الخوف من الله تبارك وتعالى وعدم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي التأسي بأهل الكمال وأهل الكرم والكرام من صحابة بل ومن أنبياء وملائكة عليهم الصلاة والسلام، وكما قال القائل ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ثم أيضا تدبر حال الأمة وتدبر يعني جهل الأمة في باب التوحيد وفي معرفة الشرك والعياذ بالله، ومدى سقوط واعوجاج مناهجهم وفهمهم في تفسير التوحيد وتفسير الشرك والعياذ بالله. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، أي اعتبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحال الأكثر. طب واحد يمكن يقول الآن أنت في الدرس الماضي احنا قلنا الأصل عدم الاعتبار بإيش؟ بالكثرة، وأنه من أصول أهل السنة والجماعة عدم الاغترار بالكثرة وعدم الاستيحاش من القلة. طيب كيف هنا إبراهيم يعتبر بحال الأكثر؟ الباب واضح، هذا في الاجتناب، هنا يعتبر بحال الأكثر اجتنابا لا اقتداء ومتابعة. وهناك احنا نقول لك من أصول أهل السنة أنك ما تغتر بحال الكثرة ومن ثم تروح ايش تتابعهم حشر مع الناس ايش عيد يلا والأمة كلها تولي الأمة كلها، الأمة إذا ضاعت احنا نروح نضيع معها؟ لا، فإياك أن يعني تغتر بالكثرة ومن ثم تتابعهم، أما أن تعتبر بحال الكثرة وتجتنبهم هذا باب واحد، المسألة ايش واحدة ولا لا؟ نعم. فهنا يعتبر إبراهيم بحال الكثرة اجتنابا وبراءة، بل ويدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه حال الأكثر، لأنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، هو اللي يغتر ويوافقهم ويتابعهم، هذا هو المراد. فالكثير هالك يا عبد الله والقليل هو الناجي. نعم. العاشرة يقول فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لا شك فسرنا قديما لا إله إلا الله، وإياك أن تعتقد أن المراد كما هو شأن الصوفية وغيرهم قبحهم الله أن مدارها، بل وعلماء الكلام كلهم أن مدار لا إله إلا الله على الخلق والإيجاد والتدبير والتصريف للكون، يعني مدارها كلها عندهم على الربوبية. الحادية وعشرة يقول: فضيلة من سلم من الشرك أي كله كبيره وصغيره، لأنه يكون مستحقا لدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى توحيده وإلى البراءة من الشرك قولا وفعلا وحالا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان رجل مصدر وقام من الياه وحتى لأنه يفعل فيه فهو يطلب الله في صلاته من الياه من الياه أو الشرك، فهل تكتب صلاته ولله لا هذا هو يدرك نفسه، يقول ويعرف نفسه، إذا كان خائف من الرياء أو خوف من الرياء هذا لا شك هو الكمال، وهذا هو الأفضل، وهذا ما يحبط العبد، فينبغي أن تخاف دائما من الرياء. أما الوضع واضح والفرق واضح، يعني لك يزين من صلاته ويزين من ركوعها ويضيل في ركوعها وخشوعها ويظهر الخشوع لأنه في ناس، أما هو إذا جاءه الوسواس أو إذا جاءه، طبعا الشيطان يديك يقول لك انتبه أنت ترأي، لا إياك أن تترك، كما ذكر أهل العلم فإن من الرياء الفعل وإن من الرياء الترك، يعني بعض الناس يقول والله ما دام في ناس تني بصلي ركعتين بسرعة أجرها جر ويروح ينقرها نقر الديك، هذا أيضا أنت تركت لمن، حتى الناس ما تقول عنك مرائي، لا تلتفت لهم يا عبد الله، وصلي صلاتك على سجيتك كما أنك في بيتك، شلون تصلي في بيتك صلي في مسجدك، لا تغير، خل صلاتك واحدة، خل يعني ركوعك واحد وخشوعك واحد وقراءتك واحدة. نعم. أقول لك الله عزيزي، هل صحيح أن شيخ الإسلام الكثيرين يقول كان من يكفي عند القدر والسريين أن يدعو الله لنا هذا العلم لا يكفي الشرك وإنما بدعة وذريعة من الشرك؟ والله ما أعرف هذا، يعني الشيخ الإسلام يفرق بين الشرك والاستغاثة والدعاء وبين التوسل، والتوسل ليس هذه صورته عندهم وعند الإمام أحمد وعند أمة أهل السنة، التوسل أن تأتي يعني إلى مسجد أو إلى قبر أو إلى عند ولي وتدعو الله عز وجل في ذلك المكان، يعني تتوكل بقربك و دنوك من هذا الولي، ولكن تدعو الله تبارك وتعالى، ما تدعو، ما تسأل الميت. أما سؤال الميت الذي يعرفه من كلام شيخ الإسلام وأئمة أهل السنة أنه شرك والعياذ بالله، لا يسأل الميت، ما يسمع ميت وأن سمعك لا يستطيع أن يجيبك يا عبد الله. نعم. يقول الإنسان يا شيخ من أحد الأشياء وقد تشرع كيف؟ اقرأ هذه الأبواب واعرف حال يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتحرير النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ وتعرف على أحوال يعني الكمل من الرجال من الصحابة والتابعين حتى تبعد نفسك، ومن باب الأسباب الحسية نقول حاول دائما أنك تبتعد عن الناس، يعني انفرد بنفسك من حيث الذكر من حيث الصلاة، لا تكثر، صلي الفريضة في المسجد بس بعد روح البيت، روح البيت صلي الراتب هناك في البيت، يعني حاول أنك ما تفعل شيئا أمام الناس، تجاهد نفسك في هذا الباب. نعم. في قلت يا شيخ قلت إذا كان مسلم غير مسلم بالله في نفس الوقت ليس مؤمنا، فلم يذكر جماع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هل يمكن ان الشخص لا يصلي في نفس الوقت غير مؤمن؟ هذا عن مذكور لا يصلي، فكيف لا يصلي الله؟ اي يجزي الله ان الله هو المعقول ان الحاكم ليس نورا وليس معقولا، لا يستطيع هذا الوصول. على كل حال يقول وعد النبي عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا كدين بنية، إنما الأعمال بالنية. أما إذا ترك الشرك وما عنده هذه النية أنه ترك الشرك لله عز وجل ولا يريد ما عند الله عز وجل من ترك الشرك يستفيد؟ ما يستفيد. نعم، إنما الأعمال، هذا أصل عظيم جدا، جميع الأعمال ينبغي أن تكون بنية والنية خالصة فيها لله عز وجل. أما إذا عمل عملا بدون نية ما أبدا، هذا من باب المباحات وغير هذا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أنه أحيانا يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يعلم، قليل من الرياء في قضايا هذه، أو مثلا أن يعتقد أن فلان هو الذي أنقذه من كذا، لولا الله وفلان، لولا الله وما فعله فلان، أو لولا فلان لا كنا رحنا فيها مثنى، أن فلان نعم هذا ما شاء الله وشئت. هذه الأقوال أحيانا قد تمر على خاطر الإنسان وربما لم يتلفظ بها، مرورها أو التلفظ بها كلها من الشرك الأصغر، فينبغي اجتنابها، ينبغي اجتنابها. لذلك نقول ونستعيذ بالله عز وجل من أن نقع في الشرك الجلي الواضح المعلوم المعروف، من أن نرائي مثلا وإحنا عارفين أنه والله فلان موجود وفلان هذا، خلنا نضبط الطلع ها ولا نضبط كذا، هذا لو عيانه ولا تعرفه، لكن أحيانا يقع منك من دون ما تشعر ومن دون ما تعرف. نعم، وذاك يغفره الله عز وجل. قل لك أنت عارف تجي إن شاء الله، تجي حتى ما نشوش عليكم. مثلا الآن نفترض لو قلنا من توضأ صحت صلاته، خلاص توضأ صحت صلاته كل واحد حتى لو صلى هذا الركوع، كلمة مشهورة. يعني ذكرت شرطا من شروط الصلاة وعلقت بها قبول، قبول من لقي الله لا يشرك، هذا شرط من شروط دخول الجنة واستحقاق الجنة أنك تلقى الله بلا شرك، هذا شرط، هذا الشرط مهم جدا، هذا الشرط مهم جدا. من إيش؟ من توضأ صحت صلاته، معناها تريد اللي ما يتوضأ لا يتعب نفسه. يجيك واحد يقول لك برجع والله ما أقدر أتوضأ، وبس ما طلع مني إلا ريح صغير، يا شيخ يقول من توضأ صحت صلاته، من لم يتوضأ لا تصح صلاته، ما ينفع. صحيح أنت ذكرت هذا الشرط لأهميته أو لحاله بينك وبين السائل وبينك وبين من تخاطب، لكن أيضا هناك شروط أخرى تعتبر، مو معناها تركها يتهاون فيه، كلام واضح؟ فمعناها أنه من توضأ صحت صلاته مع قيامه ببقية الشروط اقتضاء ولزاما يا عبد الله. نعم. نقول له هذا الرجل اتركه يا شيخ ولا تناقشه، اتركه يولي يكفيك يعني معرفة الهوى الذي فيه، قال لابد يكون لنا أتباع. ليش لابد يكون لك أتباع؟ فهو يحب إيش؟ لا شك، مثل ما قلنا الإنسان يحب أن يكون له إيش؟ يكون له أتباع، يمشي في الشارع وتمشي معاه، يمشون وراء الناس، وإذا صفق الناس صفقت، وإذا جلس الناس جلست، وإذا خطب الناس استمعت، وإذا دخل الناس قامت. هذه أمور يحبون الناس تحبها، الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. فأنا أقول له وبعدين فيه والعياذ بالله لوثة عظيمة جدا كونه ينتقد الأنبياء، وهذا والله يكفي لأن يترك مثل هذا الإنسان. ادعو له ادعو له إن كان قريبك أو تحرص عليه، لكن نقول لك هجره إيش أولى. هوى وجعل من نفسه ماضيا وحكما على الأنبياء عليهم. احنا من قبل قليل قلنا من أصول عقيدتنا أن نشهد أن الأنبياء جميعا بلا استثناء أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة كلها بلا استثناء، ومحمد صلى الله عليه وسلم فاقهم جميعا في ذلك، فاقهم جميعا في ذلك. أما أن تجعل من نفسك ما شاء الله هذا لم يحقق التوحيد أيضا. نسأل الله العافية، لا اتركوا إيش نصحته ثم اتركوا بعد ذلك. نعم، لا يلوثك لا يمرضك معه. نعم. هل الكفر أعم؟ الشرك الكفر أعم. نعم، الشرك أن تجعل لله عز وجل ندا، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. الكفر يكون يعني بأنواع كثيرة جدا، منها الإعراض الإعراض عن الله وعن الإيمان بالله جملة وتفصيلا. ما يؤمن بالله حتى ولا يسأل الله ولا يدعو الله ولا يطيع الله فضلا عن يطيع عن أن يطيع غيره. لكن يقول العلماء كما ذكر الله عز وجل ما لم يتبع لهواه، ما رأيت أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. لذلك يقولون حتى الكافر وإن كان متبعا لهواه فهو مشرك، لأنه جعل من الهوى من هوى النفس يعني شريكا وندا لله تبارك وتعالى. لكن الأصل من حيث اللغة أن الكفر أعم والشرك أخص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. نعم. أما أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار ومشركون. نعم، عندهم شرك ولا يلزم، بعض اليهود ما عندهم شرك لكن عندهم كفر، لكن النصارى لا شك في شركهم لأنهم جعلوا من عيسى ندا لله تبارك وتعالى في الخصائص والحقوق أيضا. نعم. قلت لك أن المسألة لا مسألة إيش؟ نعم. أن المسألة نعم. فلا يشعر من كان على شرك أفضل وأفضل، وإن كان على شرك أفضل وأفضل. ها؟ أخذ شيء أخذ شيء. قل فلا يشعر من كان على شرك أفضل وأفضل، وإن كان على شرك أفضل. إن كان لا يعلم هذا موضوع آخر، أما إن كان الشرك الأصغر واضح معلوم فهذا ما رجحه شيخ الإسلام وكثير من مشايخنا أنه داخل في هذا، لا يغفر الشرك، لا يغفر كله، الأكبر والأصغر، ولكن الفرق أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر لا يحبط إلا ما اقترن به، أن الأكبر يخلد صاحبه في النار وأما الأصغر فلا، لا يخلد وإنما يعذب على قدر شركه ولا يغفر، وليس هو مما يكون تحت المشيئة. الشرك الأكبر والأصغر كله لا يغفر، وليس هو مما تحت المشيئة، بل يعذب على قدره. فإن كان أكبر فهذا يخرج عن دائرة الإسلام ومن ثم يخلد في النار لأن جميع أعماله حبطت، وأما إن كان أصغر فهذا لا تحبط جميع أعماله وإنما العمل الذي اقترن به شركه، وكذلك لا يخلد في النار ولا يخرج عن دائرة الإسلام، يبقى في دائرة أهل الإيمان والإسلام، ولكن يعذب على قدر شركه هذا الأصغر، وثم طبعا مآله إلى الجنة. نعم. ايش الجزء الاخير في السؤال؟ وان كان لا يعلم ولا لا، ان كان لا يعلم هذا الذي لا يعلم، لا يعلمه يعني المرء ولا يقصده، لا شك انه مما يغفره الله تبارك وتعالى. يعني اذا تبرأ من حيث الفعل والقول والاعتقاد في حياته كلها من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر المعلوم، فالذي لا يعلم لا شك انه يغفره الله تبارك وتعالى، كما جاء عن دعاء في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال الله كثير من الله تعالى ما تشير؟ هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى صورته يعني صورة الرحمن نثبت هذا الحديث. وذكر أهل العلم شيخنا الشيخ حماد عليه رحمة الله يقول لا يلزم من ذلك تشبيه ولا تمثيل، ولكن خلق الله عز وجل آدم على صورة، لأننا نحن نثبت الصورة لله عز وجل، الصورة ثابتة لله، مثل باب الأسماء والصفات كلها نثبت أن هناك كيفيات، والكيفيات في الأمور الذاتية تعني الصورة، والكيفيات في الأمور الفعلية تعني الحال، حال من الفعل، هذا كله ثابت لله عز وجل. فالله عز وجل له كيفيات وله صورة سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصورة ليس كمثله شيء، سواء كانت في حال أو فعل أو ذات أو وجه أو غير ذلك. ولكن يقول تقريبا للمعنى، لأنه الأصل جاء أنك تنهى عن أن تضرب الوجه. لماذا؟ لأن الله عز وجل كرم الوجه، ووجه الله عز وجل مكرم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فتكريم الوجه في الله اقترن به تكريم الوجه في آدم وفي المخلوقين جميعا، لذلك ينهى وتنهى عن أن تضرب في الوجه. لماذا؟ يقول رحمة الله عليه، يقول لأن جميع أو جل الصفات العظيمة الذاتية وغيرها، وما يعني مآلات الكمال وأسباب الكمال، جعلها الله عز وجل في الوجه من عين وسمع وبصر، كل ذلك جعله في الوجه. فالوجه محط ومحل يعني صفات جليلة وعظيمة جدا في الخالق وفي المخلوق، لكن ليس هناك مشابهة ولا مماثلة على وجه التفصيل ولا على وجه الإجمال بين الخالق والمخلوق، وإنما قد شق الله عز وجل في وجه آدم وفي وجه المخلوق من ولده سمعا وبصرا وغير ذلك، وجعله محلا ومحلا للتكريم، فإياك أن تهينه بالضرب وغيره. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. نعم. لا، إن كان برد شديد وتبي الدفاع، لكن خاصة الدفايات اللي هذه اللي فيها نار وفيها ضوء ابتعد عنها، أصرف نفسك عنها ولا تجعلها في قبلتك، لأننا نهينا عن مماثلتهم. وواحد يقول أنا ما أقصد، حتى لو كنت ما تقصد، يعني النهي ومخالفة الكفار والمشركين مطلوبة من حيث النية ومن حيث الفعل، من حيث النية والمقصود ومن حيث الفعل، كل ذلك واجب عليك أن تخالفهم. أما إن كانت الكفايات اللي هي أهلك الحديث هذه يعني لا نار فيها ولا غيره، هذا لا ما يضرك، هذا ما يضرك. نعم. كيف نقول أن الشيخ الألباني رحمه الله المرجع أو صاحب يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، اللي يقول على الألباني هذا، هذا إما أنه مو بعارف الإرجاء، يعني جاهل بمعنى الإرجاء، أو جاهل بحال وعلم وكلام الإمام الألباني عليه رحمة الله. الألباني ما هو مرجع، والألباني حارب الإرجاء. أنا أذكر لك مسألة واحدة فقط، ولعلك يعني تتدبر الباقي. يعني مشايخنا دائما يقولون يعني الباري رحمه الله نشر كتب السنة يا شيخ، ونصر السنة وأهل السنة، وحارب البدع وأهل البدع، وحارب لا هوادة فيها طيلة حياته، حتى أنه قد فارق أباه. تعرفون هذه القصة؟ يعني مفارقة بينه وبين أبيه في قضية المذهب يا شيخ، إما ترجع حنفي وإما تترك، وترك يا شيخ. الرجل فارق يعني مع على الرغم من حاجته لأبيه، فارق أباه على خلاف في المذهب. ومعروف عن الأحناف، لأن الإرجاء في الفقهاء اليوم معروف أنه مرجاء إيش؟ عن الفقهاء الأحناف، ثم وافقهم طبعا كثير من يعني غيره بعد ذلك. اللي نبه على أدق يعني مسائل الإرجاء، أو على مسألة دقيقة من مسائل الإرجاء التي ذكرها وحاول أن يغض الطرف عنها الإمام الطحاوي رحمه الله، ثم أيضا تبعه في ذلك شارح الطحاوي رحمة الله عليه، يعني الإمام الطحاوي صاحب العقيدة، وكذلك من شرح العقيدة والشرح المشهور وهو ابن أبي العز، وكلاهما حنفي المذهب. طحاوي حنفي لكن في العقيدة سلف، وابن أبي العز حنفي في المذهب ولكن في العقيدة سلف. لما جاءوا عند هذه المسألة الدقيقة في الخلاف بين يعني مرجعة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون العمل داخل بمسمى الإيمان، المرجعة يقولون مرجعة الفقهاء، أما مرجعة الجهمية يتركوهم بعيدين هؤلاء. مرجعة الفقهاء يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان من حيث اللغة التصديق، نقول اللغة صح التصديق، لكن المعنى الشرعي لا يلزم أن يتطابق مع المعنى اللغة. فالشاهد فحاولوا، لأن القول يعني منسوب لأبي حنيفة إمام المذهب وللأئمة الكبار الأحناف اللي جاءوا بعد أبي حنيفة، وهذا حنفي صاحب العقيدة والشارح حنفي، فمن باب يعني الحنية أو من باب يعني تخفيف حدة الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء، قالوا أن الخلاف موجود لكنه خلاف لفظي. وسبحان الله مشت تحاول في القرن الرابع نبل العلم في القرن الثامن، ومشى من القرن الثامن إلى أن جاء الألباني رحمة الله عليه. متى؟ في القرن الرابع عشر والخامس عشر. قال لا، الخلاف ليس خلافا لفظيا كما أشار الطحاوي وكما نص عليه الشارح. انتبهتم؟ مع أن الألباني أيضا رحمه الله في أصل المذهب حنف، يعني أول ما درس على أبيه ودرس على يعني أقران أبيه درس المذهب الحنف، كان حنفيا، درس الفقه الحنف في التمذهب. نعم، ولكن وفقه الله عز وجل، فلما جاء عند المسألة مثل الشعر هكذا وقال له أخطأ ابن أبي العز وأخطأ الطحاوي، الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف حقيقي وله ثمرة، وقال هذه بدعة عند الأحناف ينبغي ردها وينبغي الحذر منها لأن هناك ثمرة. قال يكفيك حتى تعرف، هذا كله البدر رحمة الله عليه، قال يكفيك حتى تعرف أن الخلاف ما هو لفظي، هذا هو مختلف الأحناف، الفقهاء الأحناف خالفوا أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان. أهل السنة يقولون الأصل إذا ذكرت كلمة الإيمان تقول أنا مؤمن إن شاء الله، الأحناف إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. لذلك الأحناف نصوا وإلى الآن موجودة في كتبهم، وراح طلعها كلها الألباني قال ارجع الى حاشية ابن عبدين الجزء كذا والصفحة كذا. هذا ابن عبدين ذكر مسألة خلافية بين الأحناف وبين الشافعية. تعرفون أكثر الخلاف في الفقهاء كان بين الشافعية وكانوا في بغداد كلهم. فالأحناف قالوا هل يجوز للحنفي أن يصلي مأموما خلف الإمام الشافعي؟ ذكر المسألة ابن عبدين. فقال طبعا ذكر أن بعضهم قال كذا وبعضهم ثم قال والراجح في المذهب أنه لا يجوز للحنفي أن يأتم بإمام شافعي. طبعا شافعي وحنبلي ومالكي كله لا يجوز. ليه؟ إيش السبب؟ قال لأن ذاك الإمام يستثني في إيمانه، فكيف يصلي خلف إمام يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إيمانه في نظر، فما تجوز الصلاة وراه لأن الصلاة باطلة. فقال كيف نقول الخلاف لفظي؟ كل هذا يا شيخ اللي جابه من؟ الألباني عليه رحمة الله. ثم طرح المسألة الثانية قالوا أكثر من هذا، قال أيضا ابن عبدين وغيره ذكروا، قالوا هل يجوز للحنفي أن يزوج موليته يعني بنته أو المرأة التي هو وليها في النكاح، هل يجوز له أن يزوجها للشافعي؟ وذكر المسألة الخلافية بين الأحناف. بعضهم قالوا ما يصير لابد نزوجهم تحدث فتنة، بعضهم قال لا ما يجوز لا نزوجهم ولا نتزوج منهم. ثم ذكر القول الراجح ابن عبدين. ما هو القول الراجح؟ قال نتزوج منهم ولا نزوجهم تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. فالخلاف لفظي. الألباني يقول كيف يكون الخلاف لفظي؟ رحمة الله عليك يا ابن أبي العز ورحمة الله عليك يا الإمام الطحاوي، ها؟ لكن يقول الخلاف ما هو لفظي، وهذه كلها أقوال مرجئة الأحناف، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة في باب الإرجاء مسألة لفظية، وإنما خلاف حقيقي ترتبت عليه ثمار كثيرة ومسائل كثيرة ينبغي الحذر منها وحذرنا منها. فكيف يكون؟ هذا الألباني رحمه الله أيضا مما يعني دائما ينص عليه وكتابة ويعني مشافهة في الدروس وغيرها. كلكم يعلم أن الألباني يقول الإيمان قول وعمل، صحيح ولا لا؟ وكلكم يعلم أن الألباني يقول الإيمان يزيد وينقص، وكلكم يعلم أن الإيمان أن الألباني رحمه الله يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثلاثة مسائل، وإحنا بإذن الله نقرأ الآن في كتاب السنة للإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله ينص، اسمع النص الأول من كلام الإمام أحمد، يقول من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء. إذن الألباني أخذ البراءة من أحمد ولا ما أخذها؟ بنص كلام الإمام أحمد الألباني عنده براءة من الإمام أحمد من إيش؟ من الإرجاء. والإمام أحمد أيضا اسمع يقول ومن قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. إذن الألباني له براءتان من نص كلام الإمام أحمد أنه بريء من الإرجاء، فما بالكم في من يزعم أن الألبانية مرجئون؟ والحقيقة مثل ما قال شيخنا، ها؟ قال هذا إما أنه ما يعرف معنى الإرجاء، وهذا ترى أرفق به، يعني من الرفق به أنه نقول أنه إيش جاهل ما يعرف معنى الإرجاء، لأنه إن لم يكن كذلك فهذا صاحب هوى يريد أن يتكلم في الألباني والعياذ بالله، وإما أنه لا يعرف الألباني. رحمة الله على شيخنا الألباني رحمة واسعة، وعلى جميع مشايخنا رحمة الله عليهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإياكم بارك الله فيكم. Like it.